الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداء إلى دعوة. نلتمس البركة بالقراءة. نعم، لو نختصر السند ونأخذ الراوي الأعلى عن ابن عمر رضي الله عنه. الله عليه وسلم. من عبيد الله هنا؟ من الذي نزله على العرس؟ هو عبيد الله الذي رواه عن نافع، هو الذي أنزله على العرس، يعني خصها بالعرس. نعم، وهي عامة. نعم. أيضا عن ابن عمر إذا دعيتم إلى كراع. هذا حديث مرفوع أم موقوف؟ الرواية هذه موقوفة أم مرفوعة؟ موقوف إيش؟ ولو حكم الرفع أليمة هذا هو؟ ها؟ ألم يكن اجتهاد منه؟ لا اجتهاد، تأتي اجتهاد، تأتي اجتهاد. وجهة الاجتهاد أنه رأى في الأحاديث الأخرى أنها واجبة، وأن من تركها فقد عصى الله ورسوله. اجتهاد منه. ها، ليش ما يكون هذا اجتهاد منه؟ كيف لا مجال للعقل؟ كيف؟ ليس من الغيبيات هذا. الحديث يقول أبو هريرة يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إن لله. الآن الرجل يقول له حكم الرفع أليمة عشان قد عصى الله ورسوله. قلت هذه مؤولة، لعلها اجتهاد منه، اجتهد فعصى الله ورسوله، اجتهد يعني استنبط من الأحاديث. الرواية الأخرى قال: إذا دعي أحدكم فليجب، هو الذي روى هذه الرواية، قال: فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. الآن الكلام في فليجب، هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ هذا هو محل النظر. اجتهد فيها فوجدها على الوجوب فقال: إذن من لم يأتي قد عصى الله ورسوله. ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ اترك هذا المبحث الذي سنتكلم فيه، في حديث، في حديث أتلوه عليك، لكن أقصد تدخل فيها الاجتهاد ولا ما تدخل؟ تدخل فيها الاجتهاد. طيب، إذا شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أولا، هذا مرفوع، هذا مرفوع، هو رواية موقوفا ومرفوعا. سألهم فقط لما يقولون هذا حكم المرفوع، ليه حكم المرفوع؟ أين الأدلة على حكم المرفوع؟ المفروض لنا ضوابط معينة حتى نقول إنه حكم المرفوع. الغرض المقصود، الله جل وعلا خلق الخلق لحكمة عظيمة ولمهمة جسيمة، ألا وهي العبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبادة الرحمن جل وعلا لها معاملات، وهذه المعاملات تدور رحاها حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في السنن بإسناد حسن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا يبين لنا أن معاملات المرء تدور بين معاملتين، معاملة مع الخالق ومعاملة مع المخلوق. أما المعاملة مع الخالق أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك بالإخلاص والتوبة والخشية والإنابة والتوكل والصدق مع الله جل وعلا، ألا تذبح إلا له ولا تنظر إلا له، كما فصلنا مباحث هذا الأمر في العقيدة، وهذا أيضا سنفصله أيضا إن شاء الله في الكتاب الجديد توحيد ابن خزيمة. الثاني معاملة بين العبد وبين المخلوق، يعني بين عباد الله جل وعلا، وهذه تدور رحاها على الإحسان وخالق الناس بخلق حسن. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة الدعوة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز، عيادة المريض، أن تهش وتبش في وجه أخيك، أن تبذل له الإحسان، أن تعين ذا الحاجة، أن تغيث الملهوف. وأيضا قال وأن تجب الدعوة، إذا دعاك أخوك إلى وليمة عرس فينبغي بل يجب عليك أن تجيب هذه الدعوة، وألا تتردد في إدخال السرور عليه عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره صلى الله عليه وسلم. تروا كيف هذا الإسلام الحنيف يؤلف بين القلوب، وما وجد الإسلام سببا يعمق الروابط أو الأواصر وأواصر المحبة بين المسلمين بعضهم ببعض إلا وأمر به ولا غر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحب في الله والبغض في الله والإعطاء في الله والمنع في الله أوثق عرى الإيمان، والذي يؤلف ويشد من عضد المحبة في الله منها إجابة الدعوة لوليمة العرس. أما المسائل الفقهية فالكلام عليها من أكثر من وجه. أولا المسألة الأولى مسألة وجوب وليمة العرس، وقد فصلنا الكلام فيها سابقا، وقلنا يشترط فيها اللحم، يعني يجب أن يذبح شاه حتى تكون الوليمة صحيحة. أخطأت أنا واهم أحسنتم، إذن لا يجب الذبح فيها، ممكن بالسويق بالحيث صح بالأخذ. نعم قد سلف الكلام فيها. المسألة الثانية هو الكلام على الوليمة، إجابة الدعوة هل هي واجبة أم مستحبة؟ أقول الدعوة دعوتان، دعوة خاصة ودعوة عامة. أما الدعوة الخاصة هي الدعوة إلى وليمة العرس، هذه دعوة خاصة. ما حكمها؟ هل يجب عليك إذا دعاك أخوك لوليمة عرسه أن تذهب، أم يستحب ويندب أن تفعل ذلك؟ هذا ما سنفصله فقهيا. اختلف العلماء فيها على قولين، جمهور من أهل العلم يرون الوجوب، وبعضهم يرون أن هذا من الأخلاق الحسنة وأنها مستحبة. أما أدلة من قال بالوجوب فكثيرة، منها أولا الخاص والثاني العام. أما الخاص فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، هذا واجب بأي دليل؟ أصحاب الأصول وين الأمر؟ فليجب، هذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس، تنصيص على العرس، إذا دعي أحدكم إلى وليمة العرس فليجب. وفي رواية أخرى قال أيضا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم أخاه إلى وليمة فليأتيها عرسا كان أو نحوها، هذه فيها دلالة أنها للعرس وأيضا على العموم. أما الأدلة العامة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب، هذه عامة ولا مخصصة؟ كيف العموم؟ طلبة العلم من تنظر في الأدلة، كيف يكون هذا عاما؟ يعني عرس وغير عرس حتى ولو لوليمة غداء، ها صبرا، يعني حتى لو وليمة غداء يجب إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب؟ من النكرة؟ وليمة نكرة في سياق، لا في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط، وهذه القاعدة عند العلماء أن النكرة في سياق الشرط يفيد العموم. إذا شرط، إذا دعي أحدكم إلى وليمة، وليمة نكرة مش ولائم، وليمة ولا جمع، هي مفرد نكرة، نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يأتيها أو يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا أيضا عموم، أين العموم هنا؟ ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ها كيف؟ مين اللي معرف؟ ايش الدعوة هذا؟ ها مين الجنس فين؟ دعوة اسم جنس معرف الألف واللام صح يفيد العموم. ذكرتني أن أنتقل وأسألك فقه قتال الطائفة الممتنعة أو الطائفة الباغية، شرب لي فقهاء ثم ياسر بالبشمهند السامر ثم الأخ عبد الغني ثم أبو البراء، الأربعة يسردون لي فقه قبل أن أبدأ فيها، ما تذكر؟ والبراء فقه قتال الطائفة الممتنعة أو الطائفة الباغية، ادخل في التفصيل، اصبر يا محمد. أنا ما أقول على ابتداء القتال، أقول فقه القتال، فقه القتال معه. اصبر، هذه لمغزى، أنا ما أسأل إلا لمغزى. وشون السامر ما فهمت السؤال سأفصله. اصبر، فقه قتال الطائفة الباغية. قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. أريد فقه قتال الفئة التي تبغي، ما قلت حكم، أنا قلت فقه قتالهم، لقتالهم فقه ولقتال الكفار فقه. سألك الآن فقه قتال الطائفة الباغية. أنا الآن أرى أن الإخوة ما شاء الله يرد على سؤالي بسؤال، أنا أريد الإجابة فقط. شعب غني ما تعلم وين كنت مستفسر، وين كنت مستفسر؟ أدفء البيت أولى من طلب العلم؟ لا لا اسكت أنت، خلاص أنت قلت العمل انتهى الموضوع. أريد هذا باشمهندس سامر، باشمهندس أحمد، حري بطالب العلم ألا يفوت يعني ما يكون له ميزانا عند ربه وزيادة في علمه. وفقه الطائفة الباغية الأمر أصلا عزيز علينا، لأنه حدث في واقعنا المعاصر وكثير من الناس لا يفقهوه. ونحن قلنا أن من حكم الله جل وعلا أن ينزل على الأمة بلاء معينا لتتفقه في هذه المسائل، تستنبط منها مسائل تتفقه فيها. أنا ما عرضت بهذا السؤال إلا لأبين أن طلب العلم لابد الحرص عليه، لابد، فلنتقي الله ونحرص حتى نزداد يعني عند ربنا جل وعلا. وإلا أنا أقول نحن الآن في عصر النخالة، بالمعنى الصحيح الله جل وعلا يغربل الأمة كلها ليخرج نقاوة الناس. صدقوني والله الآن كله يتخبط، والتخبط ده دلالة على الجهل العميق. وإلا فكما بينا أن علي بن أبي طالب قال إن العلوم ثلاثة: ظاهر ومضمر وظاهر مضمر، والتفاوت في الظاهر المضمر. وعند التخبط والاشتباك الشعرة هذه لا يعلمها إلا من علمه الله وكان دقيقا في النظر حتى يسلطه الله جل وعلا إن صح التعبير من عجينة الناس حتى يكون هو نقاوة الناس، ليكون هذا الرجل حقا نصرا للدين، حقا أهلا ليرفع هذه الراية. إذ أنك لو نظرت إلى وجهة التاريخ وقرأت فيه وتصفحت في العصر المكي، كم من الرجال يبلغون العشرة، فوق العشرة واحد أو اثنين أو ثلاث، صحيح؟ هؤلاء الذين قامت الدنيا على أكتافهم، هؤلاء الذين تملكوا ربوع الأرض مشارقها ومغاربها، ست أشخاص الله جل وعلا رباهم على عين النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا نقاوة الناس: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، هؤلاء نقاوة الناس، هؤلاء الذين رفعوا راية الله جل وعلا وامتلكوا الدنيا بأسرها. فنقاوة الناس قلة حق، هم قلة لكن عندهم الأهلية الكبرى، والأهلية هذه لا تأتي إلا بالثقل. والمفروض أن الإنسان يحرص على أن تكون همته العالية أن يرتقي لا ينزل، والنزول يضيع. ما زال الإنسان يسير فهو في رقي، فإذا وقف لن يرتقي، وإن لم ينزل لكن لن يرتقي. ولذلك لما قالوا للحسن يعني كيف نصل إلى هؤلاء الأساطين، أساطين العلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما دمت على الركب فستصل، على الدرب فستصل مع الركب، بمعنى إذا سرت وإن كنت تسير بطيئا لكن سرت على الدرب ستصل. فالاعوجاج يمكن أن يجعلنا العاطفة تأتي بنا فتأخذنا من جذورنا، فلابد أن نحرص كل الحرص على أن نثقل أنفسنا. أسأل الله جل وعلا أن تكون إخلاصا لله، وفيها يعني ليس غمزا ولكن فيها إشارة لإخوتي حتى يعلموا عظم ما هم فيه، لأن حتى طلب العلم في هذا العصر قد عز ونظر، فالمفروض أن يرتقي المرء إلى السمو والرقي. إذن أقول أرجع للمسألة الفقهية، وأن الوليمة واجبة، وفيها الدليل الخاص قدمناه، والدليل العام: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. والحديث الثاني: شر الطعام طعام الوليمة. ثم قال: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ألف ولام اللي هي الدعوة، الدعوة اسم جنس معرف بالألف واللام فيفيد العموم، سواء دعوة لغداء، دعوة لوليمة، دعوة لعقيقة، أي دعوة من تركها فقد عصى الله ورسوله. ووجه الدلالة أن العصيان لا يكون إلا بترك الواجبات، إذا ترك واجبا يسمى عاصيا. هذا الدليل لجمهور أهل العلم الذين قالوا بوجوب إجابة الدعوة، أما الذين قالوا بعدم وجوبها فلا دليل لهم إلا أنها من حسن الخلق ومن الآداب. حتى أن النووي يعني قال: نصل إلى اتفاق أهل العلم على وجوب إجابة دعوة وليمة العرس، خصيصا في وليمة العرس. المسألة الثانية وهي: هل حكم الوجوب عام في وليمة العرس أو في كل الولائم؟ أيضا اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول قول داود الظاهري، قال بوجوب إجابة الدعوة في كل الولائم حتى لو كانت وليمة غداء. ودليل في ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتيها، أو قال إلى قراع يعني جزء من الشاه إلى قراع فليأتيه أو فليجب، فهذه فيها عموم وليمة الأرض وغيرها من الولايات. أما جمهور أهل العلم فقالوا باستحبابها، وحملوا هذا العموم على الخصوص. ما هو الخصوص؟ وليمة الأرض. بالتنصيص في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة أرض، فحملوا العام على الخاص وقالوا الخاص يقدم على العام، لأن كل المطلقات قيدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وليمة عرض. الدليل الثاني، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا ما رواه مسلم أن فارسيا صنع طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صاحب مرض فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فصنع له طعاما، فقال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطعام، وكان بجانبه عائشة، فقال رسول الله وهذه، يشير على عائشة، وهذه، فقال الفارسي لا، يعني أنت واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. ثم جاءه الثانية قال يا رسول الله صنعت لك طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذه، فقال له لا، فقال إذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا. ثم جاءه الثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه يقول وهذه، فهو يقول لا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا، فجاءه الرجل فقال أنت وهي يا رسول الله، فقام فأخذها بيده وسار إلى هذه الوليمة أو هذا الطعام. وجه الدلالة أنه لو كان واجبا لما رفضه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دعاه إلى وليمة، دعاه إلى طعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا، فلو كان واجبا لما قال له لا. أحد يرجح الآن، أصبح المسألة فيها قولان، قول الجمهور يقولون بالاستحباب، وانظروا أدلتهم قوية، يقولون خصص النبي صلى الله عليه وسلم عموم قوله إذا دعي إلى وليمة بوليمة العرس، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال صنعت لك طعاما فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب معها. أنا أريد الترجيح. طيب أنا أقول الأقرب إلى الصواب، وإن كان الخلاف فيها قوي، هو قول داود الظاهري خلافا للجمهور. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرسا كان أو نحن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الدعوة، بالعموم من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا حاضر ولا مبيح؟ من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، حاضر ولا مبيح؟ طلبة العلم يا باشمهندس حاضر، طب احفظوا هذا. أقول داود الظاهري وأهل الظاهر هم أقوى في الأدلة، وهو أقرب للصواب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الدعوة من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أما قول الجمهور حمل العام على الخاص وتقديم الخاص، نقول هذا ليس من باب التخصيص. أبش مهندس واسف، هذا من باب إيش؟ استنى، هذا ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصصه. ما دليله؟ ها؟ استنى، اتفق في الحكم. الحكم الأول إذا دعي إلى وليمة مطلقة عاما، إذا دعي إلى وليمة ها فليجب، ثم قال هذا الحكم يجب، ثم قال إذا دعي إلى وليمة عرس فليجب. فالحكم الأول وجوب الإجابة، والحكم الثاني وجوب الإجابة، فاتفق في الحكم، فيكون فرد من أفراد العموم لا يخصص، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، ثم قال من ابتاع طعاما، فلا يخصص الشيء هنا بالطعام لأن ده فرد من أفراد العموم. مفهوم؟ سكوت والصمت يحيط بالأمة. مفهوم ولا مش مفهوم؟ لا أنا أسأل، مفهوم ولا مش مفهوم؟ الأسئلة بعد ذلك. مفهوم؟ مش مفهوم؟ أقول أكرم الجلود، ما اسمك؟ اسماعيل. أكرم كل طلبة العلم في جلسة، ثم أتيت مرة ثانية قلت أكرم اسماعيل، أستدل بهذا على أن أكرمك أنت وما أكرم الباقي. أكرم الطلبة، طلبة العلم، يبقى هذا الحكم أن نكرم كل الطلبة. ثم جئت وقلت أكرم اسماعيل، وإسماعيل موجود وسط الطلبة، هذه إيش معناها؟ هل مخالفة هنا ولا اتفاق؟ اتفاق، يبقى لابد أن أنا أكرم كل الطلبة، لكن بالتأكيد أكرم من؟ إسماعيل. هل التأكيد ده يجعل كل الطلبة ما يكرموش إسماعيل هو اللي يكرم فقط؟ يا رب تكون فاهم. في مثل ثاني مفهومة؟ إذا لما أقول أكرم الطلبة كل الطلبة حكمهم الإكرام، ثم أقول أكرم إسماعيل، يبقى بالتأكيد بعد ما تكرم الطلبة تكرم إسماعيل أو تبدأ بإسماعيل. هذا معناه ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص، لأنه لا يخالف في الحكم، لا يخالفه في الحكم. بصبر لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة. أنا أعرف أن المسائل هذه فيها صعوبة، لكن بالممارسة إن شاء الله تتقن. فهمت هذه؟ إذا نرد عليه في حمل العام على الخاص، أقول هذا ليس من باب الخاص، بل هو فرد من أفراد العموم لا يخصصه. أما الحديث الثاني حديث قوي جدا، ألا وهو أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم دعاه لطعام فقال لا، ولو كانت واجبة ما قال لا. هذه فيها إجابات. الإجابة الأولى أننا نجمع بين الأدلة، الجمع بينهما يجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه عائشة فأراد أن لا يتركها فأشار عليه أن يأتي بها، فلما رفض الرجل اعتذر النبي. وهذه من الأدلة التي سنبينها أن يمكن للإنسان أن يتخلف أو يسقط الوجوب عنه في إجابة الدعوة إذا اعتذر فقبل عذره. فيجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم طلب عائشة معه ولم يجبر الرجل، الرجل قال لا فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك اعتذار، ولما اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم سقط عنه الوجوب. وإن لم ترضوا بهذا الجمع قلنا أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا قول ولا فعل؟ قول. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل لا قول ولا فعل؟ فعل. وإذا تعارض القول والفعل أيهما أقوى؟ القول، فيقدم القول على الفعل ويسلم لنا القول من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. إجابة ثالثة أن الحاضر إذا اجتمع مع مبيح لحيطة الشريعة نقدم الحاضر على المبيح، والحاضر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، والمبيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، فنقدم الحاضر حيطة لديننا. أرجو أن تكون قربت من الأذهان. الغرض المقصود هذا هو ترجيح من هذه الأبواب الثلاثة. نذهب إلى آداب الدعوة، المسألة الثالثة آداب الدعوة. آداب الدعوة لها حالتان، حالة الداعي وحالة المدعو. أما حالة الداعي فيجب عليه لأنه لا يخلو من حالتين أن يدعو الأغنياء وأصحاب الوجاهات حتى يرى نفسه بينهم، وهذا كثير من الناس ما يدعو إلا الأغنياء وأصحاب المراكز والرياسات والوجاهات، أما الفقراء فليس لهم مكان ولا محل عنده يزدريهم، والعياذ بالله. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية رجل شفوق رقيق يبعث إلى الأغنياء ويبعث إلى الفقراء قبلهم، فأما الحالة الأولى فيحرم على هذا الداعي أن يخص الأغنياء بالدعوة لقول من سلم بئس الطعام، طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء. ولما يقول بئس الطعام هذه إشارة إلى التحريم، فيحرم على الداعي أن يخص الأغنياء بالدعوة. الحالة الثانية العبد الذي يدعو المساكين قبل الأغنياء، هذا هو الذي قام بالسنة، ومن الأدب الرفيع أن يدعو الفقراء أولا لأن بالمساكين ترتقي عند ربك. وفي الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب داود عليه السلام خرج إلى طائفة من المساكين وجلس خلفهم ثم قال ربي مسكين جلس مع مساكين لتغفر له، فانظر إليه بعين الرحمة. إذ الضعفاء أقرب إلى الله من الجبابرة ومن المتكبرين. أما رأيت أن دعوة المرأة أقرب إلى الله من دعوة الرجل؟ أما رأيت أن دعوة الشيخ العجوز الكبير أقرب إلى الله من دعوة الشاب الفتي؟ لما؟ لأن الضعفاء أقرب إلى ربهم فيهم الانكسار والذلة والخضوع لله جل وعلا. أما الحالة الثانية أو القسم الثاني المدعو، والمدعو له حالتان. الحالة الأولى أن يكون مفطرا، يعني يدعى إلى الوليمة وهو مفطر ليس بصائم، هذا اختلف العلماء في وجوب الأكل، يعني إذا استجاب للدعوة وعلم أنها واجبة فإذا دخل ووضع الطعام أمامه يجب أن يأكل أم لا، يعني يأثم إن لم يأكل أو لا يأثم. جمهور أهل العلم أنه لا يجب عليه الأكل، أما داود الظاهري قال له وجب أن يأكل، فإذا ذهب إلى وليمة العرس أو غيرها ولم يأكل فهو عاصم لله ورسوله وآثم، لأن من لزوم الدعوة الأكل. والصحيح الراجح قول الجمهور وأنه لا يجب عليه الأكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا شاء أكل أو طعم وإن شاء ترك، وهذا للتخيير، والتخيير ظاهر في عدم الوجوب، هذا في حالة المفطر. أما الحالة الثانية حالة الصائم، أيضا الصائم لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون صومه فرضا، والحالة الثانية أن يكون صومه نفلا. إن كان صومه فرضا فهذا بالاتفاق لا يجوز له أن يفطر، بل يأتي الدعوة إجابة لها على الوجوب ويدعو للداعي. ودليل ذلك أولا قول الله تعالى لا تبطلوا أعمالكم، وهذا عمل وهو واجب عليه فلا يجوز له أن يبطله. والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم من الوليمة فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليأكل، فقال فإن كان صائما فليصلي، يصلي يعني يدعو، يصلي هنا بالمعنى العام وهو الدعاء. إذا لو كان صائما صوم فرض فلا يجوز له أن يأكل، بل يستجيب للدعوة ولا يأكل. الثاني إن كان نفلا لا يخلو حال الداعي من حالتين، أن وأتى بالشاة وأتى بالبعير وذهب إلى المطبخ ودفع الأموال الطائلة ويسعده أن يراك تأكل من طعامه، فهذا الراجح الصحيح والمستحب أن يفطر وإن كان صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تكلف لكم أخوكم، لأن الرجل بعدما قام على الطعام قال إني صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل، تكلف لكم أخوكم كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. إن شئت هذه مهمة جدا، قال صم يوما مكانه إن شئت. إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل عنده عند التكلف، إذا تكلف لكم أخوكم فلا بد أن تدخل عليه السرور ولا تضيع ماله وهباء منثورا وتأكل، قال كل ثم صم يوما مكانه إن شئت. هذه دلالة على أنه ليس باللزوم أن يقضي يوما مكان اليوم الذي صامه نفلا، أما إن لم يتكلف فهو بالخيار، يعني ليس مستحب عليه أن يفطر، لا بالخيار، إما أن يدعو وإما أن يفطر، والأولى له كما أقول أنا أتبنى أن يدعو له، يدعو له وهذا أولى له. وهناك تعقيب على النووي أنه قال ولو كان صائما كما قال ابن عمر أنه كان يذهب للوليمة وإن كان صائما، قال يتبركون به ويصلي في بيته، يصلي أخذها على العموم أنه يصلي ما يدعو، لا أخذها على الخصوص، قال يصلي ركعتين يتبركون بصلاته أو يتبركون من المكان الذي يصلي فيه. والنووي والحافظ بن حجر ممن يقولون بالتبرك بالصالحين، وهذا يعني أبعد ما يكون عن الصحة، وقد فصلنا القول في العقيدة أن التبرك هذا تبرك ممنوع، يتبرك بالصالحين بشيء واحد وهو بدعائهم فقط، وأما قول النووي أنه يتبرك بالصالحين والصائمين وغير ذلك فلا يصح. إذن فهذا أدب المدعو وحالته أن يكون صائما أو مفطرا، وإن كان صائما إما أن يكون الصوم فرضا وإما أن يكون نفلا، وقد عرفتم أحكامه. تبقى مسألة أخيرة تتعلق بمسألة الوليمة، ألا وهي هل يسقط الوجوب، هل هناك حالات يسقط فيها الوجوب أن تستجيب للداعي؟ نعم هناك حالات يسقط فيها الوجوب، هذه حالات إذا علمت يقينا أن المنكرات ستكون في هذه الوليمة، أصل رفعة الأمة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون على الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث، فأصل رفعة الأمة مرهون ومنوط بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، فكيف يذهب إلى مكان كله منكرات؟ وأيضا القاعدة التي قاعدها العلماء إن لم تزل المنكر فذل، يعني ابعد ما تجلس، أن جلوسك في المكان الذي فيه منكر دلالة على إقرارك به، ما الدليل على هذا؟ هذا هو وجه الشاهد، إنكم إذا جلست ورأيت المنكر أمامك حتى لو أنكرت وجلست فأنت راض بهذا المنكر وأنت مثلهم في هذه الحالة. هذه القاعدة العريضة أن المنكرات لا يجوز أن تذهب إليها، لك أن تذهب إليها بالوجوب في حالة واحدة، إذا علمت أنك ستغير هذا المنكر ويسمع لك، أما إذا لم يسمع لك فلا تذهب، مفهوم؟ إذا يسقط الوجوب إذا علمت بالمنكرات، والمنكرات متنوعة وهي على أنواع، النوع الأول أن يكون الطعام أو الشراب فيه محرم، كأن يضار على الرؤوس الكؤوس، البيرة وشرب الخمر وغير ذلك فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة تدور عليها الخمر، ولعن في الخمر عشر. فإذا علمت أن وليمة العرس في فندق والفندق يعني فيه الخمر يدور على الرؤوس فلا يجوز لك أن تذهب إلا أن تنكر هذا ويسمع لك فتمنع خمور أن تدور على الرؤوس. الثانية التصاوير، وهذا في واقعنا المعاصر، حتى لو ما ذهبتش للفندق وذهبت للبيت ولا للمركز المنتدى ولا غيره تجد الكاميرات شغالة بالتصوير، فإذا علمت أن هناك تصوير أو معلق تصوير لا يجوز أن تذهب إلا أن تنكر فيستجاب لك. وهذه فيها يعني لنا في ذلك سلف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة، أما من النبي صلى الله عليه وسلم فقد صنع علي بن أبي طالب طعاما لرسول الله ودعاه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد سترا على الجدر فيها تصاوير، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحضر الطعام، فبعث إلي علي قال بأبي أنت وأمي ما أرجعك يا رسول الله، فقال أنا علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فبين له أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة ونحن لا ندخل البيت الذي فيه صورة. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أو عمر بن الخطاب دعاه رجل من الشام من عظماء الشام من النصارى إلى طعام عمله له خاصة، فقال عمر إنا لا ندخل هذه الكنائس لأن فيها هذه التصاوير، إنكارا على هذه التصاوير. أيضا من المنكرات التي لابد الإنسان أن يعلم أن هذه منكرة لا يذهب إلى العرس لوليمة العرس من أجل هذا المنكر، مسألة ستر الجدر، وهذه التي غفل عنها كثير من الناس، الجدران تكون مستورة، هذا أيضا من المنكرات التي يمنع المرء أن يذهب إلى وليمة العرس بسبب هذا، يعني لو كانت في البيت والبيت فيه ستار، هذه الستائر، هذه الستائر قد غطت كل الجدران، هذا منكر ومنهي عنه. ولذلك يعني لنا فيها سلف أبو أيوب الأنصاري سالم بن عبد الله في عرسه دعا ابن عمر الصحابة ودعا معهم أبا أيوب الأنصاري، فذهب أبو أيوب حتى ذهب إلى البيت فنظر فوجد الجدر قد غطت بالستائر، فقال أبو أيوب لابن عمر: ما هذا يا عبد الله؟ قال: والله غلبنا النساء عليه. فقال أبو أيوب: والله لا أدخلن بيتك. قال: بالله عليك تدخل؟ قال: والله لا أدخلن. أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ستر الجدر؟ انظروا إلى تعظيم السنة. فذهب ورجع أدراجه لأن الجدر مستورة. وأيضا دخل ابن عمر على رجل في وليمة العرس فوجد الجدر قد سترت بستار الكعبة، فقال: يا فلان، الكعبة في بيتك؟ خلاص الكعبة أصبح بيتك هو الكعبة. وأمر كل رجل يجلس بجانب ستر أن يهتك هذا الستر. فهذه من المنكرات التي تسقط وجوب إجابة دعوة وليمة العرس. وطبعا هذا وقعنا المعاصر أكثر من قريب لنا، تراه مثلا يذهب لعرسه يأتي بالراقصة والمغنية والموسيقى وكل هذه المنكرات، ونحن نذهب نقول يعني صلة الأرحام سيحدث بيننا شقاق ونتقي الله ونسخى عليه السرور. يا رجل، أما لك في ابن عمر سلف؟ أما لك في أبي أيوب الأنصاري سلف؟ اتركه هو ومعصيته، انكر عليه وانصحه، إن لم ينتصح لا تذهب ولو كان أبوك، لا تذهب لو كان عرس أبيك فلا تذهب إن كان هناك من المنكرات ما سردنا هذه المنكرات. هذه آخر المسائل التي تتعلق بوليمة العرس. يبقى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الفائدة الأولى أن ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب، ودليل ذلك من الحديث قال: فليجب وأكدها من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. الثانية: دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. وين هذا؟ ما صبطنا في الحديث دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. أحسن، وإن كان في المصلحة إجابة الدعوة إدخال السرور، فإن كان هناك ثمة منكرات لا، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. الفائدة الثالثة أو الرابعة: ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. من أين؟ نعم، إذا كان طيبا بالمثال يتضح المقال. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أو امرأة قالت: ماتت أمي وعليها حج، أفأحج عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ حج عن أمك. هذا إيه؟ خاص، هذا صح؟ عام صحيح، الحكم عام. إذن لو كان أي امرأة ماتت أمها وعليها حج فلها أن تحج عنها. بتنصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عنها، أكنت قاضية؟ لأن القياس على قضاء الدين يبين العموم، مفهوم؟ في رواية أخرى جاء رجل للسنة قال: نظرت أمي أن تحج، فقال: حج عنها. فقال العلماء: لا يحج عن أحد إلا بالنذر، أو لا يصام. الحديث ممكن نقول عشان نكون في تصريح في الحديث كان في الصيام، يعني ما كان في الحج على ما أستحضر، كان في الصيام. إذن قالوا: صيام النذر فقط هو الذي يصام لا العموم، كيف نرد عليهم؟ هنا قال: صام عنه وليه، والآخر قال: صم عنه. يبقى اتفق الحكم فأصبح فرد من أفراد العموم لا يخصص. أيضا الحج، هذا نظر أن يحج ومات فقال: حج عنه. والأخرى ما نظرت، قالت: أمي ماتت عليها حج، قال: حج عنه. الحكم حجي والآخر حج. نعم، أحسنت. نقول: هذا فرد من أفراد العموم يتأكد النذر ولا ينفي الحكم الآخر. أحسنت، إذا هذا ليس بمخصص، مفهوم؟ طيب، هذا آخر ما كان من بعض التلاطمات التي عشتم معي فيها المسائل الأصولية وكيفية الترجيح والمسائل الحديثية. وسامحوني يعني حتى وإن كان الأمر فيه شيء من الصعوبة سيسهل بعد ذلك، وإلا فكثير من الإخوة هذه المسائل بفضل الله سبحانه لا تزعجهم كثيرا، الذين حضروا معنا وداموا الحضور هذه المسائل لا تزعجهم كثيرا لأنهم مروا عليها كثيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.